الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. هذا هو المقطع الثاني عشر من مقاطع دروس دورة حجية السنة. وبدأنا أمس بذكر أصول الشبهات حول السنة. بدأنا بالأصل الأول وهو الشبهات التي ترجع إلى حجية السنة، وتكلمنا عن ذلك. الآن عندنا الأصل أو ربما بقي تنبيه يسير في قضية الأصل الأول، وهو أن آيات القرآن التي جاء فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين أمر عن أمر، أو بين أمر وأمر من مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى لم يأتي في القرآن التفريق بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من وله أصل في القرآن، أو ما جاء عنه وله حكم زائد عن القرآن. هذا لم يرد التفريق فيه. فمن يفرق يطالب بالدليل، فمن يفرق يطالب بالدليل، فنقول له السنة حجة بذاتها، ومنطلق الحجية في ذلك آيات الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبرد النزاع إليه مع القرآن إلى آخره. فأنت تفرق بين أمر وأمر مما نقل مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مطالب بالدليل حين تفرق. هذا التفريق، ولا دليل على هذا التفريق. طيب، الأصل الثاني هو الشبهات الراجعة إلى قضية خبر الآحاد. فبعض من أو كثير من عندهم إشكالات في السنة قد يقول أنا أؤمن بالسنة مجملا، وحتى لو زاد شيء من السنة عن القرآن أؤمن به بشرط أن يكون متواترا، وأما أحاديث الآحاد فلا يؤمن بها. وإن أردت الواقع العملي فقل ينتقي منها، ينتقي من أحاديث الآحاد بلا ضابط محدد. فنقول هذه شبهة يرد عليها من وجوه. الوجه الأول أن التعامل أو أن جعل الميزان في قبول ورد الأخبار النبوية هو قضية المتواتر والآحاد، هذا أمر مبتدع. هذه بدعة لا شك فيها، لا شك في كونها بدعة. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتلقى بعضهم عن بعض تلقي أحد، ويقيمون دينهم بناء على ذلك، ويقيمون اعتقاداتهم بناء على ذلك. لم يرد شيء عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع حديثا عن صاحب من أصحاب رسول الله فيقول له لا أؤمن بخبرك، ولا خبر واحد معك، ولا اثنان ولا ثلاث، ولا خبر اثنين ولا ثلاثة ولا إلى آخره، حتى يصل إلى حد التواتر. لأن الآحاد ليس هو خبر الواحد، الشخص الواحد، وإنما خبر الآحاد هو ما دون المتواتر. وكم حد المتواتر مختلف فيه، وبعضهم يقول لا حد له إلا إذا حقق العلم إلى آخره. ولكن من أشهر الأقوال والتي سار عليها مثلا السيوطي وغيره في كتب المتواتر ما رواه عشرة، ما رواه عشرة عن عشرة، يعني الأحاديث التي يرويها سبعة عن سبعة هذه أحاديث آحاد. فأين نجد أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من التابعين أخبر بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق ثقة فقال له هاتي عشرة معك حتى أصدق أو أؤمن؟ هذا لا يمكن أن يكون موجودا. وما دام أنه لم يكن موجودا بهذه الطريقة فلا شك أن هذه بدعة. نعم، قد يتثبت بعضهم في الرواية إذا يعني قام في قلبه ما يدل على الحاجة على التثبت، ولكن لا يوصل قرينة التثبت إلى قضية المتواتر، وإنما لا زال في دائرة الأحاد. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاءه أبو موسى فقال له خبر الاستئذان، قال عمر ائت بمن يشهد معك أو بمن يخبر معك هذا الخبر أو يؤيدك على هذا الخبر. ربما يستدل البعض بهذه الرواية، يقول لك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد أبا موسى وقال ائت من يشهد معك. طيب، نقول له رواية الاثنين لم تخرج الحديث من حد الآحاد، فليس في هذا حجة لك، بالعكس هذا حجة عليك، وهذا من باب قلب الأدلة. هذا حجة عليك الآن. أنت ما كيف تجيب على هذا النص؟ عمر بن الخطاب يقول له ائتي بشخص معك ثم استدل، وبنى الحكم على بناء على قول الاثنين، وهذا أخبار أحاد في اصطلاح المحدثين بلا شك. فكيف ترد على هذا النص؟ لا يستطيع أن يرد. ثم بعد ذلك طبعا قضية استدلال بأثر عمر رضي الله تعالى عنه لها ردود أخرى، وهي أن عمر رضي الله عنه في مواطن أخرى أخذ بخبر الأحد، يعني أقصد أخذ بخبر الشخص الواحد، هو كله أحد لكن أخذ بخبر الشخص الواحد، فالراوي الواحد يؤخذ بخبره، وقد يكون في بعض الأخبار يستنكر التفرد فيها، هذا عند المحدثين لا بأس بذلك، فيطلب عاضد. طبعا كل ما تأخرت طبقة الراوي كل ما طلب العاضد بشكل أكبر. على كل حال هذا كله في قضية خبر الأحاد. فالرد الأول هو أنها قضية مبتدعة، مبتدعة في دين الله سبحانه وتعالى، ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله ولا من التابعين ولا من القرون المفضلة، القرون المفضلة التي جاء فيها النص، لم يكن أحد منهم يرد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول عن طريق الثقات بناء على أنه لم يصل إلى حد التواتر. أصلا لم يكن عندهم قضية المتواتر الأحاد بهذه الطريقة التي هي أصلا مولدة من غير علم الحديث أصلا، وقد نص على ذلك غير واحد من المحدثين، منهم ابن الصلاح صاحب المقدمة، صاحب علوم الحديث المعروف بالمقدمة. وابن الصلاح من المعلوم أن كل المتأخرين الذين جاءوا بعد ابن الصلاح فإنهم يعتمدون على كتابه، فهو قطب المتأخرين من المحدثين. ذكر 64 نوعا في علوم الحديث ولم يذكر منها المتواتر، وإنما ذكر نوع المشهور، ثم قال ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الأصول أو أهل الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون لأنه لا يدخل في صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم. هذا كلام من الصلاح. ثم قال وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر أنه تبع فيه غير أهل الحديث، والمراد بذلك والله أعلم المتكلمين. الوجه الثاني في الرد على من ينكر أحاديث الأحاد أو من لا يأخذ بأحاديث الأحاد، نقول له هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا مفترض أن نجعله الوجه الأول، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته العملية تدل على الاحتجاج بأخبار الأحاد في سائر أبواب الدين في العقائد والأعمال وغيرها. والدليل على ذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحدا من أصحابه إلى الأقطار ليعلموا أو ليقيموا الحجة على الخلق، يقيموا الحجة على الخلق، أحد ليس فقط خبر عقيدة، وإنما أصل الدين كله ينقل عن طريق الأشخاص الأحد. ولو كان خبرهم لا تقوم به حجة لكان لأهل فارس، لكان للفرس والروم وغيرهم ممن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الأحد من أصحابه، لكان لهم أن يحتجوا عليهم فيقولوا نحن لا نؤمن بخبركم حتى يكون عددكم عدد التواتر الذي حتى نقطع بذلك، وأما خبر الواحد فلا نؤمن به، أو حتى تأتوا لنا أو يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليكون شيئا مشاهدا حسيا، ولكن هذا لم يكن موجودا. ولو كان هذا مدخلا من الممكن أن يدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدخل، لأنه في مقام إقامة الحجة ولبعث من من من أصحابه، وما كان يعجزه ذلك صلى الله عليه وسلم، ولبعث من أصحابه عددا كبيرا، بعث عدد لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث جيشا، أقصد من ناحية العدد أن يبعث 300-400 ألف شخص، ولكن كان يبعث أحد من قومه. وبعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم. هذا الإخبار عن الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينقله معاذ إلى أهل اليمن هذا كله خبر واحد، وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ما حصل في وقته من قضية تحويل القبلة، وهذا أمر عظيم وفيه أنهم انتقلوا من أمر يقيني الصحابة كانوا متوجهين إلى الشام بناء على دليل يقيني قطعي وهو رؤيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مبني على الحس والمشاهدة، يعني أعلى درجات اليقين أن هذا أمر شرعي، فهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه وهم يتوجهون خلفه. في إحدى الصلوات في مسجد غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن حولت القبلة وجاء رجل ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة الجديدة، جاءهم وهم في الصلاة فقال إن القبلة قد حولت، أو أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القبلة قد حولت، فاستداروا كما هم قبل البيت إلى الكعبة وهم في الصلاة، وانتقلوا من الأمر المبني على الحس والمشاهدة إلى الأمر المبني على الخبر من شخص واحد وهو صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمله يدل على ذلك. الوجه الثالث في الرد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما بنوا الأحكام على أخبار الآحاد، ولهم في ذلك قصص كثيرة ذكرنا منها نبذا في حجية السنة عن طريق عمل الصحابة، فيرجع إلى ذاك الدرس. وقلنا أمس أن الرد على الشبهات نحن نحتاج فقط إلى توظيف المعلومات التي أخذناها سابقا. الوجه الرابع هو أن المسلمين قد أجمعوا على بعض الأحكام العملية التي إنما نقلت إلينا من طريق الأحد، نقلت من طريق الأحد، يعني مثلا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا خبر أحد، وقد أجمع المسلمون على حكمه، وهذا الإجماع يتضمن إيمانهم بأخبار الأحد، لأن مستند هذا الإجماع هو خبر أحد، وغير ذلك من الأحكام. الوجه الخامس أنه قد نقل الإجماع نصا على العمل بأخبار الآحاد، وقد ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد ذكر ذلك أيضا ابن حزم. الوجه السادس أن نصوص القرآن تدل على شمولية السنة، وقد تقدم ذلك. ما وجه الدلالة إذا قلنا أن نصوص القرآن تدل على شمولية السنة؟ كيف نستدل بذلك على حجية أخبار الآحاد؟ نستدل بذلك من جهة أن الأخبار المتواترة قليلة، الأخبار المتواترة قليلة، فلو يعني كان المستند في الرد إلى النزاع هو القرآن والأخبار المتواترة فقط لما كان هناك شمولية في السنة تقضي برد النزاعات. فأكثر ما يختلف فيه المسلمون من أمور الأحكام والعقائد الفصل فيها، يعني مما يكون الفصل فيه في السنة هو من أخبار الآحاد، لأن أصلا الأخبار المتواترة هناك اختلاف كبير في تحديد ضابطها، بل ومن المحدثين من ينص على أن السنة كلها آحاد. ابن حبان معروف صاحب الصحيح في مقدمة الصحيح يقول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها أخبار آحاد، وتقدم قبل قليل الكلام من الصلاح لما يقول لأنه لا يدخل في صناعتهم يعني المحدثين، ولا يكاد يوجد في رواياتهم. أيضا ابن الصلاح في المقدمة يقول ومن أراد مثالا لذلك يعني للمتواتر أعياه تطلبه، يعني يتعب يتطلب مثال على المتواتر، ثم قال نعم حديث من كذب علي متعمدا نراه مثالا لذلك. ولا تغتر بالكتب التي جمعت الأحاديث المتواترة ففيها تجاوز كبير، بعض الأحاديث التي في كتب المتواتر هي أحاديث ليست فقط لا ينطبق فيها شرط التواتر، بل لا ينطبق فيها شرط الصحة أصلا، ضعيفة، وحصل توسع في ذلك في أخبار المتواتر. فنقول السنة دلت على شمولية أخبار القرآن، دل على شمولية أخبار السنة لأنه أمر بالرد إليه عند النزاع، ولا يكون ذلك ولا يتأتى ذلك إلا في أخبار الأحد. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد.